بأن يقول لله علي نذر إن لم يأتي قريبي بكذا وكذا ألا أكلمه، هذا حرام لأنه في قطيعة رحم. ومن هم الرحم الذين تجب صلتهم؟ هم قرابة الإنسان من الجد الرابع فأنزل، كما ذكر العلماء هذا في كتاب الوقف أنه لو وقف على قرابته فإنه يكون من الجد الرابع وما نزل. ولا فيما لا يملك ابن آدم، فيما لا يملك يعني من الأمور التي لا يملكها شرعا أو لا يملكها قدرا، فلو نذر شيئا مستحيلا قلنا لا نذر هنا، ولكن هل يجب عليك كفارة يمين؟ سبق الكلام عليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز تعيين المكان للنذر إذا كان هذا لغرض صحيح. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر له هذا الرجل انتفاء الموانع قال له أوف بنذر، فإن أوفى بغير مكان بغير المكان نظرنا، إن كان هذا المكان الثاني خيرا من الأول إما لفضل في ذاته وإما لكثرة المحتاجين فيه وإما لقرابة فله أن ينتقل عما عين إلى الثاني بلا كفارة. دليل ذلك أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح وقال إني نذرت لفتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلها هنا لأن مكة أفضل من بيت المقدس، وأعاد عليه مرتين فقال شأنك إذا. فإذا قال إنسان لله علي نذر أن أصنع طعاما للفقراء في المكان الفلاني ثم أراد أن يتحول إلى مكان آخر، ننظر إذا كان المكان الثاني أفضل فلا بأس، مثل أن يعين الرياض ثم ينقله إلى المدينة لا بأس، ولا وليس عليه كفار لأنه أبدل النذر بإيش؟ بأفضل منه. إن كان الثاني الذي يريد الانتقال إليه فقراءه أشد حاجة فلا حرج. وهذا النقل يتعلق بالمكان ولا يتعلق بأهل المكان؟ بأهل المكان، يقول لا بأس انقل وليس عليك كفارة لأن هذا أفضل. إذا كان فيه قرابة له يصلهم بهذا النذر فهو أفضل. إذا كان مساويا فإنه لا بأس أن ننقله لكن عليه كفارة يمين لفوات المحل المعين. وقد سبق في حديث عقبة بن عامر أن أخته أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمشي وتركب ولكن عليها كفارة يمين. فإذا غير المكان لا لمزية شرعية قلنا لا حرج لا حرج ولكن عليك كفارة يمين. طيب وإن غيره من فاضل إلى مفضول فإنه لا يجوز. لو نذر أن يتصدق في المدينة ثم أراد أن ينقله إلى بيت المقدس قلنا لا، لأنه لم يوف بالنذر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الذبح لله في نعم حول الأصنام والأوثان. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الإباحة على انتفاء الوثن، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه لو وجد الوثن فإنه لا يجوز أن يذبح ولو كان الذبح لله. لماذا؟ لئلا يغتر أحد بفعله حيث يظن أنه ذبح إيش لغير الله، ذبح للوثن. وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى أكبر، وهو سد ذرائع الشرك ولو كانت بعيدة، لأن النفوس ربما يوسوس لها الشيطان حتى ترقى من الوسيلة البعيدة إلى الوسيلة القريبة إلى أن تمارس الشرك. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز أن يخص المكان إذا كان مخصوصا لأعياد المشركين. دليله هل كان فيه عيد من أعياده، لأنه لا يجوز موافقة المشركين في أعياده. وهو لو نذر وقضى النذر في الوقت الذي هو يوم عيد الكفار كان مشابها لهم في تعظيم هذا اليوم. وعلى هذا يتبين أنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم، وهذا يعني مشاركتهم في أعيادهم إن لم يكن كفرا فهو حرام قطعا، لأن مشاركتهم في أعيادهم الدينية رضا بدينه، ومن رضي بدين يدان به لله عز وجل غير الإسلام فإنه مكذب كافر، لأنه مكذب للقرآن، فإن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نشارك المشركين الكفار في أعيادهم الدينية، لأن هذا رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله. نعم. لا، المكان الفاضل يمتاز بكثرة الأجر، الظاهر لا يجوز، لأن على الأقل نقول هذا أفضل من وجه وهذا أفضل من وجه، فنبقى على الأصل. نعم. بارك الله فيكم، قلنا لو لا يجوز النذر في مكان يكون عيد للكفار. نعم. وكذا الزمن، وكذا الزمن يكون كيف الزمن يعني؟ ليس المكان، مثلا الزمن يعني. إذا خيف أن يظن أن هذا تعظيم لشعائرهم صار ممنوعا. لما لو نذر مثلا أن يصوم اليوم الذي في هذا موافقا لكريسمس، أي إذا وافقه وهو لا يشرب الأول فإنه يمنع. فإذا علم يبطل الصوم. نعم. إيش؟ نعم. الصنم أخص، لأن الصنم هو الشيء المنصوب الذي يعبد، أما الوثن فهو أعم، حتى القبر إذا عبد من دون الله فهو وثن. نعم. إيش حكم مشاركة الكفار غير عيادة الدين؟ نعم، هذا قد يقال أنه ليس به بأس إذا كان مما جرت به العادة، وقد يقال أنه محرم لأن الإسلام لا يقر سوى العيدين الأضحى والنحر وعيد الأسبوع. فمثل لو كان عندهم عيد لارتقاء سيدهم أو رئيسهم السلطة فهذا قد يقال أنه لا بأس به، لأن هذا ليس في تعظيم شعائر الدين. وقد يقال إنه لا يجوز لأنه من باب إثبات عيد في السنة لم يثبت شرعا، والاحتياط ألا يشاركه. خالد قول فصل ثلاثة أيام. نعم. هل الكفارة عن ترك النذر المباح أو عن ترك المعصية؟ عن ترك ما يشق عليك المشي وعدم الاحتمار وعدم الانتعال أيضا. أليس كل نذر ترك له كفارة خاصة؟ لا، لأن هذا هي أوصاف في نذر واحد، أوصاف في نذر واحد، وليس ما تركت النذر كله. نعم. شيخ بارك الله فيك، اعتاد كثير من الناس على وضع أشرطة المساجد، وربما وضع عليه وقف هو الأكثر يضعها هكذا ويقول إعارة من الأسبوع وما شابه ذلك، هل الإنسان أن يأخذها ويعطيها بل هو أحوج؟ وربما لا يرجع هذا الواحد الأحوج لا يأخذه بل قد يأتني النسخ أصلا وضحوا من المصدر. إذا أخذ بنية الرماة ضامنها إذا لم يردها الثاني فلا بأس، لكن هل في المساجد أشرطة للإعارة الخارجية يوضع؟ وكتيبات خلاص. إذن إذا كان هذا الرجل يريد أن يأخذها ليعطيها غيره على وجه يضمن لو لم تأتي فلا بأس. هذا بمجرد ما يشفى يجب عليه الوفاء. مرة واحدة شفى الله من هذا المرض. لا ما حاجة، لأن أخشى بعد أن يجلها عيدا كلما جاء هذا الشهر يذبح يكفر كفارة ويغي. نعم ما تقول في هذا؟ رجل أبوه تارك الصلاة فنذر أن لا يكلمه، يعني ما دام تارك الصلاة. نعم. هل هذا قطيعة فلا يجوز الوفاء به أو وطاعة فلا يجوز الوفاء به؟ قطيعة ينظر إن كان يستفيد الأب من عدم الصلة بأن يتوب إلى الله ويرجع صارت القطيعة طاعة، وإن كان لا يستفيد فلا يجوز. نعم. هل إيش؟ هو نذر أن يذبح في مكان فلان وذبح. ها؟ إلى هذا لا يجوز ولا يجزئ، لأن أصبحت الذبيحة هذه محرمة. نعم. هذا ما يجوز، يعني الإنسان مثلا حصل مناسب إما زواج وإلا وظيفة، وصار كلما مر زمن هذه الوظيفة والزواج سوى حفلة، يعني هذا لا يجوز، هذا هو العيد. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، إذا نذر إنسان أن يصوم بعد رمضان من اليوم الثاني من شوال الستة الأيام في كل سنة، نذر عليه كل سنة، وبعض السنين تأتي عليه مرض في هذه الأيام. نعم. فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه إذا كان لا يستطيع إطلاقا فإنه يطعم عن كل يوم ستين كالشيخ الكبير في رمضان، وإن كان يستطيع يعني يرجو الشفاء فإذا شفي صام وأطعم وكفر كفرته. اللهم رب هذه الدعوة. باعتبار المكان، أما باعتبار أصل النظر فهو واجب. قلنا إذا كان يريد أن يأكل المكان المقبول فلا يجزى. رسول مهم لازم أن الرسول كل نص يذكرها بقية الشروط، السنة يكمل بعضها بعض. فإذا علمنا أن الرجل أذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل أن يصلي في مكة بدعا عن بيت المقدس لا يحتاج أن تذكر في كل مكان. نعم. شيخ بارك الله فيك. لا لا ساء لورد. إذا نذر نذر معين إلى مكان معين. في مكان. ولم يقدر على حمل ذلك المنذور. على. ولم يقدر على حمل ذلك المنذور إلى ذلك المكان. نعم. يشتري. يشتري بدلا. لا يشتري بدل مثلا نضع أن يذبح هذه البقرة في المكان فلان، نعم، وخالي من الموانع، البقرة ما هي ماشية ولا في سيارة منها، يشتري بقرة هناك. النخلة ما هي تنذر إلا إذا كان ثمرتها يمكن. نعم أنت وأني وأصحابي أجمعين. ما تقول في رجل نذر أن يصوم شهر رجب ومات قبل أن يدخل شهر رجب؟ طيب ما عليش، لكن ليس عليش. لماذا؟ لا يمكن ما نفسه إذا وسع ما أدرى ومات قبل أن قبل دخول رجب. لا أقضي، لا ليس عليه شيء. يبقى هل يلزم القضاء عنه؟ لازم. لماذا؟ لأنه سقط عنه، لأنه لم يدرك الزمن الذي عينه في النذر. كذا؟ طيب لو أنه أدرك ذلك طه، أدرك ذلك ولكنه كان مريضا، أيقضى عنه أم لا؟ لو أنه أدرك ذلك وكان مريضا؟ نعم، ثم مات. أو يقضى عنه أو يطعم عنه. ينظر إن كان مرضه ذلك، لو كان ذلك، لو كان مرضه ذلك يوجب القضاء أو الإطعام في شهر رمضان، فيصنع في ذلك نذر مثل ما يصنع في شهر رمضان. فما متى يقضى عنه؟ إيش؟ أقول متى يقضى عنه؟ هذا التفصيل اللي قلت فصل بين. متى يقضى عنه؟ إذا كان مرضه يرجى ضربه، نعم، ويمكنه أن يقضي لو زال عنه المرض. نعم. لكن لو كان مرضه منكوسا من شفائه فإنه يطعم عنه. طيب، يعني كما كان في رمضان. كما لو كان في رمضان. طيب، وإذا كان يرجى برؤه ولكن لم يبرأ. وإذا كان يرجى برؤه ولكن لم يبرأ ومات. نعم. يقضى عنه. يقضى عنه. طيب. توافقون على هذا؟ من يقضى؟ نعم. كان يرجى برؤه ثم نعم. طيب، يعني معناها أنه يحتاج أحد رجل لأصل الشرع، فالذي يرجى برؤه نقول انتظر حتى تبرأ، فإن مات فلا شيء عليه، وأما الذي لا يرجى برؤه فمن أصل لا يجب عليه الصوم وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكين. طيب، في لماذا استفهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هل كان في هذا المكان بوانة عيد أو وثل؟ لأن تخصيص الذبح لهذا المكان يحتمل أن نخصص به وجود طعام فيه كان يذبح يوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا محظور، يعني فيما لو قال نعم فيه لا يمر بالوفاء، لأنه حينئذ يكون نذر معصية، لا يجوز الوفاء لأنه نذر معصية. لكن إذا كان يريد أن يذبح لله في هذا المكان لا يجوز له كذلك. لماذا؟ لأن في تشبه المشركين من جهة، ومن جهة أخرى قد يغتر به الناس يظن أنه يذبح هذا الوثن فيذبحون له، يعني مشارك للمشركين في المكان. طيب، وكذلك إذا كان عيدا فهو مشارك لهم بالزمان. طيب، هل في الحديث في الضحى ما يدل على أن قطيعة الرحم عظيمة؟ نعم يحيى. نعم. كيف؟ لأنه قال لا يجوز الوفاء، لا لا وفاء لنذر بقطيعة الرحم. طيب، إذا يعني فهذا يدل على أن قطيعة الرحم يعني في عظيم. طيب، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه إذا كان يعني النذر بقطيعة الرحم لا يجوز الوفاء. نعم يحيى. إذا كان نقول الوفاء بالنذر هو واجب وهنا لا يجب، شيخ عطف على المعصر تنصيص عليه مع أنه داخل في قوله لا مفاء لنذر في معصية الله، لكن نص عليه يدل على عظمه. نعم. طيب، رجل قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان، فإن أخذ النذر لماذا؟ لأنه في ملام. طيب، وهل يلزمه كفارة يمين؟ يلزم، لأنه لم يثب النذر، وهذا قادم عليه، يعني يمكنه أن يشتريه ثم يعتقه، ليس كلام المستحيل. نقرأ الآن تفسيره. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة، إلى آخر. قول أن رجلا، يرد هذا كثيرا في الأحاديث، يبهم الرجل، وذلك لأن تعيينه ليس ذا كبير فائدة، إن علمنا بذلك فهو خير لا شك، وإن لم نعلم فالمقصود إيش حكم هذه القضية. قال: يوم الفتح، كذا طيب، لو تقرأ عليه نشوفه. إيش؟ فإن لم نعم. طيب، من فوائد الحديث إذن، من فوائد الحديث أنه إذا قوي الاحتمال وجب على المفتي الاستفسار، إذا قوي الاحتمال وجب عليه الاستفسار، وهنا الاحتمال قوي، إذ أنه يقال: لماذا خص هذا المكان؟ فلذلك استفسر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السائل. أما إذا كان بعيدا فإنه لا يستفسر، فلو سئل الإنسان عن رجل مات عن أبيه وأمه، لا يحتاج أن يقول هل أبوه كافر أو مسلم أو ما أشبه ذلك. لو سئل عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان، لا حاجة إلى أن يستفسر ويقول هل هو جاهل أو ناسي أو متعمد أو ما أشبه ذلك. لكن إن قوي الاحتمال فإنه يجب الاستفسار. ومن فوائد هذا الحديث جواز تخصيص النذر بمكان إذا كان خاليا من معصية، لقوله: أو في بنذر. فإن نقله إلى مكان آخر نظرنا إن كان أفضل فلا بأس، وإن كان دون ذلك لم يجز، وإن كان مثله جاز، ولكن عليه كفارة يمين كما سيأتي الحديث بعد. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الوفاء في نذر المعصية، لقوله: لا وفاء لنذر في معصية الله. والمعصية إما ترك واجب وإما فعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم الوفاء في قطيعة الرحم، وفاء النذر. فلو قال لله: علي نذر أن لا أكلم أخي، قلنا هذا حرام، ولا يحل لك أن تفي بذلك النذر، لكن عليك كفارة يمين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا عدم وجوب وفاء النذر فيما لا يملك، لقوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم. وسواء كان لا يملكه شرعا كالمعصية، أو لا يملكه قدرا كملك الغير وخلق الحيوان وما أشبه ذلك مما لا يمكن قدره. ثم قال المؤلف: وعن جابر رضي الله عنه، هذا مبتدأ درس اليوم، وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، يوم الفتح إذا أطلق فهو فتح مكة، ويطلق الفتح على صلح الحديبية، كما في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فالمراد بالفتح هنا فتح صلح الحديبية، لأنه لا شك أن الله أنه حصل به فتح كبير، صار المسلمون يأمنون، وكذلك الكفار يأمنون على دمائهم وأموالهم. وقوله: إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي مكة أن أصلي في بيت المقدس، هذا يتضح منه جليا أن هذا النذر نذر عبادة وليس نذر عادة، لأن الصلاة ليست من العادات التي يفعلها بعض الناس كالصدقة والإنفاق وما أشبه ذلك. يقول أن نصلي في بيت المقدس ولا ندري لماذا خص بيت المقدس مع أن عنده المسجد النبوي وهو أشرف البقاع بعد مكة، لكن ما لا ندري ما السبب أنه خص بيت المقدس. قال هل صليها هنا، صليها هنا أي في مكة، لأن مكة أفضل من بيت المقدس. فسأله يعني أعاد السؤال فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن، يعني اصنع شأنك أي ما تريد، إذن أي حين لم تقبل الرخصة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا نذر فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر. يقول الرسول صلها هنا، ومن فوائده أنه يصح النذر المعلق، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة، وسواء كان النذر المعلق على شيء عام أو على شيء خاص، كما يصح النذر المطلق. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الانتقال عن النذر إلى ما هو أفضل منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلها هنا. وعلى هذا فإذا نذر أن يصلي في مكة لم يجز في غيره، لأنها أفضل البقاع. وإذا نذر أن يصلي في المدينة في المسجد النبوي جاز في المسجد النبوي وجاز في مكة، وإذا نذر أن يصلي في بيت المقدس جاز في بيت المقدس وفي المسجد النبوي وفي مسجد في المسجد الحرام، لأنه انتقل إلى ما هو أفضل. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لو نوى أن ينفق في شيء من أعمال البر ثم أراد أن ينقله إلى شيء آخر أفضل فلا بأس، رحمك الله. ومن ذلك إذا وقف وقفا على طائفة معينة أو على جهة معينة ثم أراد أن ينقله إلى مكان آخر أفضل فلا بأس. فلو أن الإنسان وقف بيته على طائفة معينة ثم رأى من المصلحة أن يبيع هذا البيت وينقله إلى بيت أفضل في مكان الناس فيه أحوج فإن ذلك لا بأس به، وهذا القول هو القول الراجح ويدل عليه هذا الحديث. والمشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعه أي الموقوف إلا أن تتعطل منافعه، فما دام فيه منفع ولو قليلة فإنه لا يجوز بيعه. لكن صحيح ما قدمناه لدلالة الحديث عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يشق على نفسه فإننا نوليه ما تولى، ذلك لأن هذا الرجل أرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يصلي في مكة، ولكنه أبى إلا أن يشق على نفسه فقال شأنك إذا. فإن قال قائل كيف يكون هذا وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين قال بعضهم إنه يصلي ولا ينام، والآخر قال يصوم ولا يفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، فيقال في الجواب عن ذلك أن هؤلاء القوم الثلاثة أرادوا أن يغيروا تغييرا ظاهرا في الشريعة، فيصوم أحدهم بلا فطر، والثاني يقوم بلا نوم، والثالث لا يتزوج النساء. أما هذا فهي مسألة فردية لا يتغير بها شيء، فلذلك قال لهم شأنك إذن، على أنه ربما نفهم من قول شأنك إذن نفهم منه أن الرسول يكره هذا، كره أن يصمم على أن يذهب إلى بيت المقدس. وفرق آخر أن الذهاب إلى بيت المقدس ليس كالإشقاق فيما إذا صام ولم يفطر أو قام ولم ينم أو ترك النكاح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا متفق عليه واللفظ للبخاري. قول لا تشد الرحال لا نافية وليست ناهية، لو كانت ناهية لقال لا تشد الرحال فهي نافية، لكن هذا النفي بمعنى النهي، والخبر يأتي بمعنى الطلب سواء كان أمرا أو نهيا، لأنه أبلغ، إذ كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا يحتاج إلى نهي. ولهذا قال العلماء إن إتيان الخبر في موضع الطلب يدل على توكيد هذا الطلب، وهذا حق، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فهنا جملة تربصن جملة خبرية، والمراد بها الأمر، فيكون هذا أوكد. وجه التوكيد أن جعله بمنزلة الخبر أو التحدث عنه كأنه خبر مستقر يدل على أن هذا الأمر مفروغ منه، وأن هذا هو وصف الحال. وقول لا تشد الرحال جمع رحل، وهو ما يحمل على البعير، وعلى أو بعبارة أصح وأعم، ما يحمل على المركوب، أي ما يحمله المسافر من متاع على مركوب، إلا إلى ثلاثة مساجد. يقول مسجد الحرام، مسجد الحرام، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وأصله المسجد الحرام. الثاني مسجد الأقصى كالأول، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني المسجد الأقصى كما جاء في لفظ آخر. ومسجد هذا، والمشار إليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه. فهذا الحديث كما ترون يدل على أنه لا يجوز شد الرحل إلى أي مكان من الأرض إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه هي البقع المفضلة على غيرها، فأفضلها مكة ثم المدينة ثم الأقصى، وما سواها من البقع فإنه لا يجوز شد الرحل إليها من أجل هذه البقع. أما إذا كان يشد الرحل إليها من أجل أمر آخر لا يتعلق بالبقع فلا بأس، كما لو شد الرحل إلى بلد أكثر علما أو أيسر مؤونة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يقال إنه شد الرحل تعبدا بمكان، بل يقال إنه شد الرحل لهذا الغرض الآخر. فمن فوائد هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ووجه ذلك أنها هي التي أذن بشد الرحل إليها. ومن فوائده أيضا، من فوائد هذا الحديث أنه لا يشد الرحل إلى المقابر لزيارتها، لأن هذا مكان يختص بالبقعة، ولا شيء من البقعة يخصص إلا هذه الثلاثة. ومن فوائد هذا الحديث أن شد الرحل يختص بالمساجد المعينة الثلاثة، وينبني على ذلك أننا لا نشد الرحل إلى مسجد في مكة سوى مسجد الكعبة، لأن المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، كما جاء ذلك صريحا في حديث مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وهذا هو الذي تشد إليه الرحال. ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء بأنه لا فضل في المسجد النبوي إلا المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الزيادات فهي خارجة عنه، وهذا ليس بصحيح. والصحيح أن ما زيد في المسجد فله حكم، سواء كان في المسجد الأقصى أو النبوي أو الحرام. ودليل ذلك أن الصحابة لما زادوا في المسجد النبوي ما زادوا لم يكونوا يتركون الصلاة في المسجد الأول، نعم لم يكونوا يتركون الصلاة في الزيادة، بل كانوا يصلون في الزيادة ويرون أنها داخلة في المسجد، وهو كذلك. ولهذا قال العلماء ما زيد في هذه المساجد فله حكمها ولو بلغ ما بلغ. طيب، إذن التخصيص في مكان معين من أجل البقعة ينهى عنه عن شد رحمه إليه، أما إذا كان لغرض آخر فلا بأس، كالتجارة أو علم أو سورة مؤونة أو ما أشبه. وعن أبي سعيد الخدري، نعم، قال وعن علي وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك، متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة. إني نذرت أن أعتكف، الاعتكاف قال العلماء في الأصل هو لزوم الشيء، ومنه قول إبراهيم لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون عليها. وفي الشرع لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. فلو لزم المسجد لغير الطاعة، إما لكونه لا مبيت له ولا أهل له أو ما أشبه ذلك فليس بمعتكف، ولو لزم غير المسجد لطاعة الله فإنه ليس بمعتكف، وإن لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وعمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل أن يسلم أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة أو يوما كما في اختلاف الروايات، ويطلق اليوم والليلة بعضهما على بعض، والظاهر والله أعلم أنه اعتكف أنه نذر أن يعتكف يوما وليلة. فمن فوائد هذا الحديث أن تخصيص النذر بالمسجد الحرام يجب أن يقضى فيه بقوله أوفي بنذرك، ولم يأذن له أن يوفي بنذره في المدينة ولا غيره. ومن فوائد هذا الحديث انعقاد النذر من الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عمر على ذلك. ومن فوائده فيما يظهر أنه لو أوفى الكافر نذره في حال الكفر سقط عنه، لأن الظاهر أن الذين أسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسألون عن اعتكافاتهم التي نذروها، بل كان يقرهم على ما هم عليه. وهذا هو الأقرب، أن الكافر لو نذر أن يعتكف في أي مسجد كان واعتكف فإنه يسقط عنه الاعتكاف. ومن فائدة هذا الحديث جواز الاعتكاف بدون صيام، لقوله أن أعتكف ليلة والليل ليس محلا للصيام. وهذه مسألة مختلف فيها، فمن العلماء من يقول إنه لا اعتكاف إلا بصوم، ومنهم من يقول إنه يصح الاعتكاف بلا صوم، لأن كل منهما عبادة منفردة عن الأخرى، فيصح أن يعتكف بلا صوم وأن يصوم بلا اعتكاف. والثاني محل إجماع أنه يصح أن يصوم بلا اعتكاف، وأما أن يعتكف بلا صوم فموضع الخلاف، ولكن الراجح أنه ليس بشرط، وأن الإنسان يجوز أن يعتكف بلا صوم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاعتكاف في غير رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوفي بنذرك ولم يقل إذا أتى رمضان، وهو كذلك يجوز الاعتكاف في غير رمضان وفي غير صوم. لكن لو قال قائل هل هذا من السنة؟ قلنا لا، ليس من السنة أن يعتكف في غير رمضان، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يعتكفون في غير رمضان. ولأن الحكمة من الاعتكاف أو العلة به فيه هو تحري ليلة القدر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول ثم الأوسط تحريا لليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. ومعلوم أن هذا لا يكون في غير رمضان، إذ أن ليلة القدر قطعا في رمضان وفي العشر الأواخر منه. وهذا هو الصحيح، أننا لا نأمر الإنسان ولا نقول يسن لك أن تعتكف في غير رمضان. وبناء عليه تبين ضعف قول من قال من العلماء يسن لمن أتى المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فإن يقال من أين ذلك؟ أين الدليل عليه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على المسجد كل يوم خمس مرات على الأقل، والصحابة كذلك؟ هل قال لأحد منهم إذا أتيت من المسجد فنوي الاعتكاف؟ أبدا. وهل كان جاهلا بهذه السنة؟ لا. هل كان عالما بأنها سنة وكتمها؟ لا، كل ذلك لم يكن. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يسن للإنسان أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه بالمسجد، لا، وأن الاعتكاف المسنون المطلوب ما كان في العشر الأواخر. فإن قال قائل كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على أن يعتكف في هذه المدة وليس بالمشروع؟ نقول هذا جرت به العادة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أقر سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بمخراك بعد موتها، وأقر الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي ابتلت نفسها ولو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وأقر الرجل الذي كان في سرية يقرأ لأصحابه ويختم قل هو الله أحد، ومع ذلك لم يشرع هذا لأمته، لم يقل أيها الناس تصدقوا لأمهاتكم بعد موتهن، ولم يقل يا أيها الناس اختموا القراءة بقل هو الله أحد، ولم يكن هو يفعله، ما كان يختم قراءته بقل هو الله أحد. فدل هذا على أن من الأشياء ما يقر عليه الإنسان ولا يقال إنه مبتدع، ولكنه لا يطلب منه فعل ذلك. وأظن أن بين المرتبتين فرقا واضحا، لأننا إذا قلنا أنه سنة دعونا الناس إليه وأمرناهم به، وإذا قلنا أنه من القسم المباح الذي إذا أراده الإنسان لم يمنع منه صار من الأمور المباحة، ولكنه ليس من الأمور المشروعة. نعم. ثم قال المؤلف ما أنت سبحان الله ما دخل وقت السؤال دينا وإذا انتهى الكتاب. قال المؤلف كتاب القضاء. القضاء يضاف إلى الله تعالى ويضاف إلى العبد، والمراد به هنا القضاء المضاف إلى العبد وليس القضاء المضاف إلى الله. لكن مع ذلك يحسن أن نتكلم عن القضاء المضاف إلى الله عز وجل. القضاء المضاف إلى الله نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني قدر. فالقضاء الشرعي ما أمر الله به، وعلى هذا يكون قضاء بمعنى أمر. مثاله قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر. وقوله تعالى والله يقضي بالحق يعني يشرع الحق. والقضاء القدري هو ما قضاه الله تعالى قدرا وكونا، ولا يلزم أن يكون فيما يحبه الله. ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهنا القضاء كوني بلا شك، كوني قدري، لأن الله لا يمكن أن يقضي شرعا بالفساد، بل هو لا يحب الفساد. فالقضاء المنسوب إلى الله أو المضاف إلى الله ينقسم إلى هذين القسمين: كوني قدري وشرع، والشرع يكون فيما يحبه الله، والكوني فيما يحبه وما لا يحبه. أما القضاء المنصوب للإنسان فهو بيان تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، هذا القضاء. فالقاضي في المحكمة يبين الحكم الشرعي ويلزم به، وبهذا يعرف الفرق بين القاضي والمفتي. فالمفتي لا يلزم والقاضي يلزم، ولهذا صح الإفتاء على الغائب ولا يصح القضاء على الغائب، لأن القضاء على الغائب إلزام له، وقد يكون له حجة تدفع الإلزام، وأما الفتوى فليست إلزام. ولهذا لما استفتت امرأة أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل شحيح، قال خذي ما يكفيك، مع أن المقضي عليه غائب، لكن هذا ليس من باب القضاء، هذا من باب الفتوى. إذن القضاء اصطلاحا إيش؟ تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. الفتوى تبيين الحكم الشرعي بدون إلزام، ولهذا جازت الفتوى على الغائب ولم يجوز القضاء على الغائب. والقضاء من فروض الكفاية، فرض كفاية، وإذا لم يوجد إلا واحدا يصلح للقضاء صار فرض عين عليه، لأنه لا بد من أن يوجد للناس من يقضي بينهم. ويأتي بقية البحث. نعم. إيش؟ اعتكاف المرأة. إيش؟ اعتكاف المرأة. نعم. اعتكاف المرأة جائز. ولو في هذه المساجد، لكن لا بد أن تكون في مكان يعني سوي. إذا خافت. إذا خافت. إذا حاضر فإنها تخرج من المسجد. والاعتكاف هو الذي مات. نعم. الاعتكاف لا يؤذن. أما إذا كان حارت وأرادت أن تعتكف وهي حائض من أول فهو لا يصح اعتكافه ولا ينقض. نعم. الشيخ بارك الله فيكم، لو أوقف رجل بيتا مثلا أو شريعة ثم بعد ذلك توفي، فجاء القاضي أو الناظر وكان قد أوقفها الواقف على مثلا العزاب دون المتزوجين، فجاء القاضي أو الناظر فرأى من مصلحة أن تكون للمتزوجين أكثر، فهل له ذلك؟ ومثل هذا مثلا لو أوقفها على متعددين فغير الناظر إلى طلبة العلم. نعم. إذا وقفها على أهل العبادة ثم رأى نقلها إلى طلبة العلم فلا بأس، أما إذا وقفها على العزاب ثم رأى نقلها إلى المتأهلين فهذا ينظر، لأن العزاب يحتاجون كما يحتاج المتأهل. لكن لو أن الناظر رأى أيهم أشد حاجة وجعلها في الأشد فلا بأس، أما إذا أوقفها على شخص معين بعينه يعني لا ليس من أجل وصفه من أجل عينه فإنه لا يجوز أن تنقل إلى غيره. بالوصف لا بأس، تنقل إلى وصف أفضل. لو هو قريب شخص ثم ودك ثم ذهب قريبه ليصلي عليه أو نعم السفر لأجل الصلاة عليه أظن لا بأس، لكننا لا نفتح الباب للناس يتكلفون الذهاب لأن إينا لأن لا هو إذا كان على عليه قبل أن يدفن فهو أهون، لأن ما يمكن تفتح الباب، إنه إذا دفن انطلق، لكن وهو مدفون لا بأس أن يعني يذهب لأجل المصلي عليه، لكن مع ذلك لا نفتح الباب حتى لا يتتابع الناس بهذا. نعم. خالد، كيف ينعقد النظر من الكافر والإسلام يجب ما قبله؟ وكذلك الكافر ليس أحلاً بالعبادة. نعم. قال تعالى وقدم إلى ما عملوا من عمل. نعم. لكن هم يتعبدون الله بالنظر بالاعتكاف، الجاهلية يرون الاعتكاف دينا كما أنهم يرون الحج والعمرة دينا، فكذلك الاعتكاف. والذي حج في الكفر أليس وقع عن حجة الإسلام؟ لا. هل نذر؟ لا النذر لأنه هو الذي أوجبه على نفسه وقضى أوجب على نفسه يعني حج فحج. أما حجة الإسلام فهي أصلا لا لا لا توجه للكافر حتى يسلم. نعم. هل هناك حد في أقل ولا شك ان الظاهر ما قبل الساعه يعني ما سمع كتاب لكن واقل ما سمعت حديث عمر هذا لكن اصغر الاحتياج المسنون هو من اجل واحد. نعم وقال هل يجوز السفر من اجل العزل هذا فيه تفصيل. اما اذا كان القريب قريبا جدا ويقال ان هذا الرجل الذي لم يذهب يعتبر خاضع رحم فيساء. واما لمجرد الثواب في التعزيه فلا يساء. نعم قال يعني ان الحمد على احد العصا الله يرضى عنا قدر واسع. نعم لا يملك يعني رسول امر بامرار المقسم وكونه يامر بابرار المقسم دليل على انه لو لم يبر كان حانثا. من المقسم عليه المقسم عليه من الذي حدث؟ طيب لا تزن والدته وزوجها وحتى انه لا يعتاد فيما بعد ان يحلف على غيره. نعم. اللي هو الحالف يعني هو البشر ذاته. الكفاره لا تلزم الا الحالف. لكن ذلك نقول الافضل ان تبرر بقسمه حتى لا تزن الكفاره. قد يكون العقاب لا يتعود أو قد يكون الأصل أن الإنسان هو المكلف بالعبادة وهو الذي انتهك تقدم حتى يلزم هذا الرجل. نعم شيخ بارك الله فيكم ذكرنا أن ما زيد من المسجد فهو منه حكمه. نعم له حكمه كالمسجد الحرام والمدينة. نعم فنرى في المسجد الحرام أن الطواف قد وسع حتى لصق جدار المسعى مع ذلك كانت الفتية يعني فيما رجحناه بأنه لا يسلك انطاف في المسعى أو أكمل جزء في المسعى. فما وجه الفرق حفظكم الله؟ المسعى لم يدخل في المسجد الحرام المميز جار المسجد الحرام ويسلم. شيخ بارك الله فيكم رأيت أنا وكثير من الأخوة ذكر بأنه يحصل مشقة شديدة في هذه النقطة الضيقة التي هي متصلة بالسعي ويحصل بالمسعى. نعم نحن ذكرنا في الأخير أن نرجو إذا كان الطائفون متسقا بعضهم ببعض أنه لا بأس إن شاء الله. كما قلنا إن السوق إذا كان امتلأ المسجد فللذين خارج المسجد لا حكم أهل المسجد. الله لا الراجح ما يخلف. الاحتمال ان عاد صدقت صحيح الحمد لله صدق. نعم لا أما لفش الحال واضح لأن الإنسان قد ينظر أن يشد الرحل إلى مسجد في الرياض أو مسجد في أريدة أو مسجد في عنيزة ربما واضح المناسبة لكن ما صنع له معروف هذا عجزنا نعرف الوجه. نعم هنا ما في إشكال هذا ضعيف لأن نفس ابن مسعود رد على حذيفة قال لعلهم ذكروا ونسيت. نعم اين ترى ما ندري عن الوقت يا جماعه غير علينا انتهى الوقت ما يقول هل يمكننا القول في التعليق على حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فقال فقال هل نقول في مناسبة إرادة في كتاب الإيمان والنذور أنه لئلا يشفق المرء على نفسه ويحلف على فاعل المعروف بأن يكافئه مكافأة لا ما يا أخي ما هو هذا وحي منزل نحتاج إلى الإنسان يهم حتى في أدنى شيء قد تكون بعض النسخ مو موجود هذا فيها يعني التكلف إلى هذا الحد ما له داعي نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله فهل هذا الحكم خاص بالحلف بالأنداد أو يشمل كل من حلف بغير الله القياس أنه خاص بالأنداد التي تعبد من دون الله لأن الشرك فيها شرك أكبر فكان لا بد أن يقول لا إله إلا الله دفعا لهذا الذي حصل منه أما من حلف بالنبي أو ما أشبه ذلك فلا وهذا الأيمان والنذور الأيمان يا هداية الله فسرها لنا فسرها لنا الأيمان والنذور لا بس الأيمان الأيمان جمع اليمين نعم واليمين هو تنفيذ الشيء بصيغة تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة واضح؟ طيب ما هي حروف القسم؟ القسم ثلاثة وهي الواو والباء والتاء طيب ما هو الحرف الذي ما هو الحرف الذي يستعمل أكثر من غيره؟ الواو يستخدم ثم الباء تليها التاء أصبر ماصل ثم التاء طيب الواو هي أكثر ما يوجد في القصر لكن أيها أكثر استعمالا أي في وجود فعل القسم وحذفه والحلف الظاهر والمضمر الواو يعني هذه أوسعها شرح شرح ما أصبر ثلاثين ثلاثة الباء تستعمل هذه واحد اصبر ماجد ما قلت المثال وايضا يوجد في القسم وعدم طيب مثالها مع الظاهر والمضمر نعم وفعل القسم وعدمه نعم بالله لا تفعله طيب لكن الأكثر استعمالا هي الواو عوض الواو تدخل على الضمير يستعمل مع فعل القسم لا يستعمل طيب هل تقرن بفعل القسم او لا فؤاد طيب هو قال لك تردد طيب اذا هي من هذه الناحيه اضيق من الباء التاء يلا يا احمد سهل طيب وكل اسم ظاهر لا بالله حسن وجل وبحسن لا لا بالله فقط سبحانه بالله فقط نعم او بصفه المستقبل او اذا معنى مثل كغيرها تلون عليكم كلام ابن مالك الاتي قال المالك والتاء لله ورب هذه ما تقرن بالله مثل تالله لا أكبر من أصنامكم ورب تقول ترب الكعبة ترب النبي طيب النذور فسرها لنا. جمع نذر وهو انا ما حضرت درس اذا نترك شو ممكن اشتري احمد الزام الانسان نفسه شيئا غير واجب. نعم التزام الإنسان أو التزام الإنسان نفسه شيئا غير واجب. طيب مثل الله كان يقول القائل لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام. نعم تمام. قسمنا النذر إلى أقسام يا محمد. ما هي نذر مطلق ونذر معين؟ المطلق أن يقول لا الله علي النذر. خطأ. ما حضر؟ لا ما رجعت شخصياً. ما رجعت لا الله. رجعت الإيمان. هذا نوع النذور. سمع خمسة أقسام. خمسة أقسام. نعم. والثاني. والثالث. والرابع. اليمين. اللي جاء الواقع. والخامس. النذر لله المسلم. تمام. ما هو حكم نذر الطاعة الأخ أفايد اللي وراء اللي وراء اللي وراء أي نعم حكم نذر الطاعة. يجب الوفاء به. الدليل ايش؟ اوفوا بالعبود. لا النذر ان يطيع الله فليطع. من نذر ان يطيع الله فليطع. طيب وهل هناك دليل من القران؟ فاعطبه المخطط لفظ الله وعلا. نعم هو قوله تعالى ومنهم من عاهد الله الى قوله فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. طيب بارك الله فيك. النذر محرم لا يجب الوفاء به. وماذا يصنع؟ يكفر عن النذر. ما مثال مثل يقول لله علي نذر لا يشربن الخمر. فما الحكم؟ نقول لا تشرب وعليك كفارة يمين. طيب نذر المباح يخير بين فعل المندوب وكفارة اليمين. مثال نوح كأن يحلف لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب. نعم طيب نقول الآن أنت مخير إن شئت فالبس الثوب وهو أفضل لأن لا تحنث وإن شئت لا تلبسه وكفر عن يمينك عن نذرك كفرت يمينك. طيب نعم نعم فرض يمين. الدليل كفارة النذر الذي يسمى كفارة يمين. خالد وش معنى اللجاج؟ نحن نقول نذر اللجاج والغضب. نعم الملاجئ بين الشخصين والغضب فيقول إن فعلت ولا فعلته؟ أنت المخاطب. إن فعلت هذا لا أصمت أو خرجت لا أصمت. إذا رجل خرجت مشاجرة. نعم. يقول لا إن خرجت فلله علي نذر لا يقصد. ماذا إذا خرجت ماذا يكون؟ بين الوفاء وبين الفرق. ما الفرق بين هذا وبين النذر المباح؟ هذا وايضا المقصود بهذا التاكيد او التصديق او التكذيب. طيب بخلاف النذر المباح. ما معنى حديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك؟ جمال صورة المسألة صورة المسألة هذا معنى الذي يفهم ذلك أنه ليس يعني عنده يفهم خصم النفع طيب. وهو يقصد الذي عندي لك هنا نقول المعتبر من المستحب وهو الطعب إيه. هل يكون هذا بارا أو حادثا؟ الحادث هل هو بار أو حادث؟ حادث يكون حادثا. توافقون على هذا؟ نعم نعم شيخ نعم نعم هذا خلاف ما لا ما في أمام الحاكم عند الله عند الحاكم نعم يكون بارا ولكنه يأثم يأثم يأثم يأثم بهذا الكاذب إذا كان كاذبا هو كاذب يكون يأثم. طيب إذا هو غير بار وغير بار لأنه ما دام اليمين على نية المستحلف فالمستحلف يفهم إيش النفع والمستحلف يفهم النفع فهو يقول والله ليس عندي لك شيء هكذا هذا من الربار بناء على نية من المستحلف هل هو صادق؟ لا هو بار بالنسبة لنفسه وغير بار. لكن الرسول يقول مهب على نية الحال الرسول يقول على نية المستحلف فما هي نية المستحلف؟ المستحلف فهم إيش؟ النفع فهم أن معنى ما لك عندي 100 ريال أن المعنى ليس لك عندي 100 ريال هذا اللي فهم وهذا لا شك أنه حانهم فيه غير بار. طيب رجل قال والله لا أكلم أخي لخصومة بينهما فما الحكم يا عبد الله حي؟ قال والله لا أكلم أخي لخصومة بينهما وش المجد هل الأفضل أن يمضي اليمين ويبر فيها أو الأفضل أن يحنث ويكف يمين الدليل ما هو نذر لا حلف حلف حلف على المحرم نريد أن تكف لأنه وكلمة لأنه يعني تعليل أريد دليلا وجد خيرا منها إيه ما هو الدليل ما هو لا نقبل أطراف الحديث لا بد من الأصل كله هامد لمن لعبد الرحمن بن سمره نعم واذا حلفت طيب ايهما افضل ان يكفر على يمينه ثم يفعل او ان يفعل ثم يكفر نعم الأمر واسع طيب يعني مخير إذا كفر قبل الفعل ماذا تسمى الكفارة نعم تسمى إيش رهين وبعده صح كفارته إطعام 10 مساكين وفيما قبل قد فرض الله لكم تحلة أيمان. نعم. ما مناسبة حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ موسى أنه يجوز أن يحلف بأي اسم من أسماء الله تعالى بارك الله. نقف على هذا لأن نعم المراجعة إن شاء الله المقبلة آخر باب النذور. أما الآن فنأخذ درسا جديدا. لا لا نذر مباح غير نذر الجهل، لكن كلاهما كفارة كفارة يمين. نذر اليمين هو نذر مباح. نعم. اللجاج اللجاج المقصود إلا أخذناه. قلنا المقصود باللجاج التصديق أو التكذيب أو الحث والمنع. طيب الطاعة والمعصية والمباح، المباح هو اليمين هو نذر اليمين. طيب على كل حال نذر اللجاج هو أن يعلق نذره على شيء يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، هذا نذر اللجاج. مثال المنع أن يقول والله لئن فعلت كذا لأصومن سنة، هل قصد الطاعة؟ ما قصد الطاعة ولا نذر شيء مباح، إنما علق نذره بهذا ليمنع نفسه من فعله. الحث اعكس، قال والله إن لم أفعل كذا لأصومن سنة، هذا المقصود ليش؟ حث نفسه على الفعل. التصديق هذا في مقابلة المخاطر، قال أخبر بخبر، قال حصل كيت وكيت، فقال له المخاطب قال له كذبت، قال إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة كاملة. إيش غرضه في هذا؟ أن يحمل المخاطب على التصديق. العكس إذا أخبره المخاطب بخبر فقال إن كان ما أخبرتني به حقا فلله علي نذر أن أصوم سنة، ما المقصود؟ التكذيب، هذا هو نذر الرجال، أن يعلق نذره على شرط يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. كفارة يخير بين هذا أو بين أن يفعل ما علق عليه نذر أو يكفر كفارة يمين. سمع كيف؟ هذا يمين، هذا يمين، لا لا هذا نذر لجاه. كل نذر معلق على شرط يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو نذر لجاه. لا لا بد أن أتكلم، لا بد أن أتكلم بالنذر، اليمين شيء والنذر شيء آخر. قال الحافظ رحمه الله تعالى كتاب القضاء، ونقل عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة، حكمان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن القضاء هو بيان الحكم الشرعي. كمل. والإلزام به، وأن الفتوى بيان الحكم الشرعي دون الإلزام. ونقول إن القضاء من أفضل الولايات التي يقوم بها المسلم، لأنه ينفذ حكم الله في عباد الله، ولأنه إذا لم يتولى القضاء من هو أهل له تولاه من ليس بأهل له. ولهذا قال العلماء إن تولي القضاء فرض كفاية إن قام به من يكفي وإلا تعين عليه. وتهرب بعض السلف منه لأن العلماء في وقتهم كثيرون، وإذا تهرب إنسان وجدنا من تكون به الكفاية. لكن إذا قل العلماء الموثوقون فإنه لا ينبغي أبدا أن يتهرب الإنسان منه. وقول القائل أخشى أن أجور في الحكم، نقول حتى وإن جرت في الحكم بعد الاجتهاد فلك أجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ثم إنك قد تخطئ وقد تصيب، لماذا تغلب جانب الخطأ؟ أليست الإصابة لمن أراد الحق واجتهد هي الأكثر؟ وإذا كانت هي الأكثر فلماذا نتهرب خوفا من الأقل؟ وقد قال الله تعالى لداود عليه الصلاة والسلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهو ولاية من أفضل الولايات لما يحصل فيها من إيصال الحقوق إلى أهلها وحقن الدماء وعقوبة المفسد وغير ذلك، لأن كل هذا هذه الأشياء تمر في القضاء، فالتهرب عنه ليس في محله ولا ينبغي، لأن الناس لا بد لهم من قضاة. فإذا تهرب أهل القضاء والذين هم أهله حقا تولاه من ليس بأهل الله ففسد في الدنيا والدين. ثم إنه قد يقول القائل أن الناس تغير وكثرت الحيل وكثر الكذب وهذا يشق عليه. جواب على ذلك ما ذكرناه أولا، أن تجتهد في تحري الحق، فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد. ثم إنه ينبغي للقاضي أن يكون عنده فراسة ومعرفة في أحوال الناس، لأن هذه تخدمه كثيرا. قد يتحاكم اثنان وظاهر الحال مع الأول، ولكن بالفراسة ومعرفة الأحوال يكون الحق مع الثاني. لهذا ينبغي للقاضي أن يكون لديه فراسة حتى يصل إلى الحق. وما قصة سليمان وداود بغريبة عليكم في قصة المرأتين اللتين خرجتا فأكل ولد إحداهما الذئب فاختصمتا إلى داود فقضى به للكبرى اجتهادا منه بناء على أن الصغرى شابة وأمامها سنوات إذا أراد الله ولها ويأتيها أولاد بخلاف الكبرى، فخرجتا فقصتا على سليمان فقال لا، ودعا للسكين فقال أشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله، أما الكبرى فوافقت حتى يلحق هذا بابنها ويهلك كما هلك ابنها الذي أكله الذئب، فقضى به سليمان للصغرى. وهذه من الفراسة. ويذكر عن قضاة من السلف ومن الخلف أيضا أشياء غريبة في الفراسة، ولهذا أتمنى أن يتتبع أحد من الناس مثل هذه القصص وتؤلف في مؤلف وتوزع بين القضاة حتى يستعينوا بها على تحري الحكم والحق. على كل حال القضاء إذن حكم فرض كفاية، وإذا لم يوجد أهل سوى واحد تعين عليه، وهو من أفضل الأعمال وأجل الطاعات وأعلى الولايات، حتى إن الحاكم القاضي يحكم حتى على الأمير والسلطان لأنه حاكم قاضي يقضي بشرع الله. ثم أنه يتأكد في زمننا هذا أن يتولى العلماء بشريعة الله مناصب القضاء، لأنه كثر التحاكم الآن إلى الطاغوت، وهو القانون المخالف للشريعة، وصار كثير من الناس اليوم، ولا أقول أكثر الناس، يعتمدون على القوانين المكتوبة ويخافون إن حكموا بخلافها أن ترد أحكامهم أو أن توضع فوق رؤوسهم علامة الاستفهام. ولكن الواجب على الإنسان أن يقول الحق، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، نعم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثم ذكر المؤلف حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، ثلاثة بالشخص أو بالصنف، ثلاثة بالصنف. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان أحيانا يصنف الأشياء، يقسم الأشياء، أحيانا يحصرها في عدد معين مع أنها أكثر من ذلك حسب ما تقتضيه الحال. القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. هذا جمع بين العلم والعدل، جمع بين العلم لأنه عرف الحق، والعدل لأنه قضى به فهذا في الجنة. الثاني رجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم. قول وجار في الحكم من باب عطف التفسير، تفسير ولم يقض به، لأنه إذا لم يقض بالحق لزم من ذلك الجور، لأن ما خالف الحق فهو جور. وعلى هذا فيكون قول وجار في الحكم من باب عطف ايش؟ من باب عطف التفسير لا عطف التباين. فهذا في النار. والثالث رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. انسان نصب نفسه قاضيا بسبب هيئته وبزته وزيه، فنصب نفسه قاضيا لكنه أجهل من الحمار، لا يعرف الحق، فقضى بغير الحق، هذا في النار. وأيهما أعظم، الثاني أو الثالث؟ الثاني الذي عرف الحق ولم يقض به، هذا أعظم والعياذ بالله، لأن هذا من صنف المغضوب عليه. والثالث من صنف الضالين، والمغضوب عليهم أقبح حالا من الضالين. جت الأسئلة. ما وصلنا الشرح هو الحكم الأحكام يا شيخ. نعم شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد التي لا تحكم شرع الله هناك قاضي يحكم بالشرع، فإذا جاءه إنسان قد زنى وهو محصن حكم عليه بالرجم، ولكن إذا حكم عليه بالرجم فكأنه قال أنه بريء فخرج ولا شيء عليه، وإذا حكم عليه بالقانون الوضعي فتنفذ به الحكومة. ف فهل له أن يفعل يعني أن يعاقبه بغير شرع الله؟ يعني يحكم بالشرع ولا ينفذ؟ ولا ينفذ. طيب هو لا هو لم لا يكلف إلا القضاء بالشرع والتنفيذ على غيره، يعني من أزمنة المتطاولة وتنفيذ الأحكام الشرعية على غير القرار. فالواجب عليه أن يحكم بالشرع، إن نفذ فهذا المطلوب وإن لم ينفذ فالإثم على مانع. نعم سليم. الله عنك. مثلا من شيخ الثانية يطلبني دخول 100 على مثال الإمام عليه، وكلم تحكمنا وياه عند القاضي ولا عند أمير وأنا ما من شيء، ولكن أنا عهد أهلي لمني ما عطت حكم بالأسكن، وبقول ما مالك عندي 100 ريال لا، وأنا أشوف إن ما يعلم مني نفي الموضوع، لكن أنا نويت جبت من السجن وخلص ولما طلعت رحت أخذ من خطر. لا قل والله مالك عليها، ما لك علي حق، هذا صحيح، هذا صحيح في النفي، لأنه ليس له حق أن يطالبك وأنت من نفسك. ما يجوز إلا قل والله عندي 100 ريال وتفضل أخذها. نعم اللي على الجدار. ما حكم من يخير بين الحكم الشرعي ولا القانون الوضعي ثم يختار القانون الوضعي بما ان يحكم ان الانثى تساوي الرجل؟ هذا ما هذا حرام، هذا لا يجوز ان يخير بين حكم الله وحكم الطاغوت فيختار حكم الطاغوت. التجار. نعم اقول المخير جار جاهل جاهل، وعلى كل حال حرام، وإذا وجد معنا يمنع من العقوبة فنعمل بالمال. أسأل علي عفى الله عنك لقد نهيت. عفى الله عنك. أسأل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كفارة قبل الحين كفارة فقال هذا هو الأصل، الأصل ما تحل وقد يطلق عليها كفارة باعتبار أنه لو حنث من قبل كفر، لأن لا يصدق عليه أنه فعل ما لا ينبغي إلا إذا فعل. نعم محمد. قلنا أن الحسن قضاء يعني فيه خير خير عظيم. نعم. ولكن بعض جهاد المسلمين لا ينفذ حكم القاضي أبدا. نعم. في هذه الحال هل نقول يتم القضاء لأن موجود هذا هو سواء حتى روحك أو لا؟ لا أنا أرى أنه يكون قاضي، وليس كل شيء لا ينفذ، لأن المعروف أن ما يتعلق بالنكاح والأحوال الشخصية والمواريث وما أشبه ذلك كلها على حسب القضاء، القضاء الشرعي. نعم أستاذ. اليمين التي تكون فيها الحال متأول الأمور لو حصل عند القاضي ما نقول له إلا أن نزلها بالنفس طريق، يعني إذا هذه ترجع إلى فلاسفة القاضي. إذا ظن القاضي أن هذا الحالف أنه مكار وأنه يخشى أن يكون تأول أو ورّ، فإنه يجب عليه أن يختار صيغة لا يمكن فيها التأول. يلزمه. نعم ما في شيء. إذا قام الشيخ بأمر ورأيه ونظرته للحكم الشرعي خلاف، يعني لو يقضي المذهب وهو يعني يعلم لا شك أي إنسان يقضي بين اثنين لازم أن يقضي على حسب ما يكون ما يرى أنه الشرع مهما كان، حتى لو قيل له أحكم بالمذهب ولو خالف ما ترى لا يجوز أن يلتزم بهذا. نعم. فقال هناك إنسان في بلاد يحكم شرعية عز وجل، فذهب هذا الرجل إلى بلاد القاضي فارتد هناك ثم رجع إلى بلاد يحكم شرعية الله، هل على القاضي أن يقيم عليه الحد؟ وبقي على ردته ولا تاب؟ بقى على ردته. معلوم يجب عليه أن يقيم عليه الحد. فالمنسي ها؟ إيه وش فيه؟ أنا يدل الحديث على عدم كفر تارك الصلاة وكيف الجواب؟ أي نعم. بارك الله فيك. يجب أن تعلم أن المتشابه يجب أن يرد إلى المحكم، وأن العام قد يخصص.